بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم إلى حلقة جديدة. أهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. يصيبني كثير من الهم والحزن لأسباب تافهة، يحدث موقف عابر أو كلمة وبعدها أشعر بتأنيب الضمير لأيام عديدة، مع أنها ليست إثما وقد أسمع شيئا تافها يضايقني مدة طويلة. كثيرا ما يذكرني الشيطان بأشياء حدثت في الماضي تحزنني ولا أعرف كيف أتخلص من ذلك، وأنا أدعو الله دائما أن يزيل عني الهم والحزن، وهل هذا دليل على غضب الله علي؟ أرجو إرشادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل لم يذكر شيئا من الأمثلة التي تحدد السبب الذي ينشئ ما ذكره، ولكن إذا نظرنا إلى الأمور التي تؤثر على الشخص نجد أنه قد يكون السبب هو الشخص نفسه، بمعنى أنه يرتكب أمورا سواء كانت في حق الله جل وعلا أو كانت حق نفسه أو كانت في حق أحد، وإذا كان ذلك كذلك فلا بد أن ينظر إلى نفسه من جهة السبب الذي وقع منه. إذا كان السبب مشروعا فلا ينبغي أن يلتفت إلى ما قد يحصل عنه، وإذا كان السبب غير مشروع فإن تعلق بحق الله جل وعلا فإنه يتوب إلى الله، وإذا كان هذا السبب لا بد من الإتيان به فإنه يأتي به، لأن المعصية لها أثر على الإنسان، لكن فيه معصية تمحى بالتوبة وفيه معصية تمحى بالتوبة من جهة، ولكن لا بد من الإتيان بها، لكن لا بد من الإتيان بهذا الشيء الذي عصى الله فيه، كمن ترك واجبا من الواجبات يمكن تلافيه فتركه له عمدا هذا معصية، ولكن هذه المعصية لا تمنع من الإتيان بهذا الواجب. وإذا كانت المعصية التي عملها أمرا محرما في حق الله أو في حق نفسه هو، فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. وإذا كانت هذه المعصية في حق آدمي فإنه يستبيحه، وإذا كان هذه المعصية مال، مثل إنسان سرق مال أو غصب أو مثلا دفع رشوة أو أخذ رشوة أو ما إلى ذلك، هذا أيضا لابد أن يعيد المال إلى صاحبه، لابد أن يعيد المال إلى صاحبه. أما إذا كان الشيء واردا على الشخص من أحد، يعني ما نشأ عنه وإنما هو وارد عليه، فإذا كان هذا الذي ورد عليه من باب الظلم والاعتداء عليه ففي إمكانه أن يسلك واحد من مسلكين. المسلك الأول أن يعفو عن هذا الشخص، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، فإذا صبر وغفر فإن الله يعظم له الأجر، وإذا لم يسلك هذا المسلك ففي إمكانه أن يدعو على من ظلمه، لأن دعوة المظلوم مستجابة، وبالجملة عليه أن ينظر إلى سلوكه مع نفسه وسلوكه مع الناس وسلوكه مع الله جل وعلا، فيسلك في جميع هذه المسالك الثلاثة يسلك مسلكا مرضيا لله جل وعلا، وهكذا بالنظر إلى الناس من ناحية ما يأتيه منهم، فكما سبق وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول: هل على المسلم أن يردد الأذان الأول قبل الفجر والجمعة وأن يدعو الدعاء المأثور، أم هو لأذان الفريضة فقط؟ الجواب: الأدلة التي جاءت دالة على أن من سمع المؤذن فإنه يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فحينئذ سواء كان هذا في أذان الجمعة الأول أو الثاني، وكذلك الأذان الأول في الليل، وبالله التوفيق. ما رأيكم في حلقات تحفيظ القرآن الكريم وهي تواجه حملة شرسة من بعض أعدائه؟ الجواب: القرآن كلام الله جل وعلا بحروفه ومعانيه منزل غير مخلوق، وهو حجة الله على خلقه أجمعين منذ أن نزل القرآن إلى أن تقوم الساعة. ولهذا كان من خصائص هذا الدين الكمال والثبات والعموم والحاكمية، بمعنى أنه هو مرجع الناس في الحكم. ولهذا يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالقرآن هو مصدر التشريع، والسنة تكون مؤكدة للقرآن في بعض المواضع، وتكون مبينة للقرآن في بعض المواضع. وما جاء زائدا من السنة عن القرآن فإنه داخل في عموم الأدلة التي جاءت دالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كثير من الآيات في هذا. بناء على ذلك فهذه الشريعة مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الخير له أهله وله أعداؤه، والشر له أهله الذين يدعون إليه من جهة، وهم الذين يحاربون الخير ويحاربون أهله من جهة أخرى. فالذين يدعون إلى الخير ويحاربون الشر هؤلاء هم أولياء الله، والذين يدعون إلى الشر ويحاربون الخير كما ذكر في هذا السؤال فهؤلاء هم أولياء الشيطان. والله تعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فتنشئة الأولاد على تعليم القرآن، على حفظه وعلى فهمه، هذا لا شك أنه أصل، هو أصل التربية، هو أصل التربية الإسلامية. ولهذا الوالد عندما يعتني بولده في حفظ القرآن، إذا جاء يوم القيامة يلبسه الله تاجا، فيسأل ربه: بماذا ألبس هذا التاج؟ فيقال له: بتعليمك ولدك القرآن. وأنا أنصح جميع الأشخاص الذين يرتبطون بمدارس القرآن، سواء كانت هذه المدارس حكومية أو كانت خيرية، وهكذا الجمعيات التي تكون في المساجد، لا بالنسبة للطالب ولا بالنسبة للمدرس، أنا أوصيهم بالحرص على الاستمرار على تحفيظ القرآن من جهة، وعلى تفهيمه من جهة أخرى. فإن حفظه لا يكفي، حفظه يكون من ناحية التعبد، ولكن إذا جمع الطالب بين حفظه وبين فهمه، والفهم يكون بحسب وضع الطالب، ففي الإمكان أن الطالب عندما يراد تحفيظه القرآن يمكن أن يحفظ على حسب المواضيع. فإن السورة مثل البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وهكذا تجدون أنها مقسمة إلى موضوعات، وكل موضوع يعالج أمرا من الأمور، فيحدد للطالب الدرس الذي يحدد للطالب يكون مشتملا على موضوع واحد. ثم إن الطالب يعود قبل مجيئه إلى الحلقة، يعني يحدد له أولا، ثم بعد ذلك يذهب إلى أهله، وفي بقائه عند أهله يطلب منه أن يعرف معاني المفردات، مفردات الموضوع، ويعرف سبب النزول، ويعرف هل هذه الآية يعني دخلها إحكام أو نص، ويفهم معنى الآيات، يفهم معناها التفصيلي ويفهم معناها الإجمالي، ويفهم أيضا ما اشتملت عليه من الأحكام. وبهذه الطريقة، وإن كانت هذه طريقة مختصرة جدا لفهم القرآن، لكن إذا سلكها الطالب فإنه سيتشوق ويتطلع إلى فهم القرآن على وجه أوسع. فإن الشخص الذي يريد أن يحفظ القرآن، أن يفهم القرآن على وجه موسع، هو محتاج إلى 15 علما، والبرنامج لا يتسع لسرد هذه العلوم. لكن الشيء الذي أنا أنصح به بعناية تامة هو توجيه الطلاب إلى الجمع بين الحفظ وبين الفهم بقدر المستطاع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما رأيكم في الخلافات والانقسامات والتحزبات التي ظهرت بين بعض أبناء المسلمين مع كل أسف؟ الجواب: الشخص عندما يتكلم بأمر من الأمور، فالسامع لهذا الكلام يحتاج إلى الربط بين مستوى المتكلم في الأمر الذي يتكلم فيه، بمعنى أنه ينظر إلى بنيته التحتية، يعني تكوين العلمي. وكل شخص يتكلم بحسب المادة الموجودة عنده، لكن كثير من الناس يتكلم في أمور الشريعة وهو ليس من أهلها. ولهذا قال شيخ الإسلام: يفسد الناس أربعة، نصف متكلم، ونصف متفقه، ونصف متطبب، ونصف نحوي. فأما نصف المتكلم فإنه يفسد الجنان، والمقصود بالمتكلم هنا هو الذي يكون عند شيء من المعلومات في علم العقائد، ولكن تجد أنه عند الكلام يتكلم وكأنه قد حفظ جميع العقائد وخلافات الناس فيها. ونصف المتفقه يقول إن هذا يفسد الأركان، بمعنى أنه في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج يتخبط فيها من جهتين: من جهة عمله، ومن جهة ما يفتي به الناس. فقد يتكلم في الصلاة أو في الطهارة لكنه لا يكون كلامه مطابقا لما ورد في الشريعة. ونصف المتطبب يقول إن هذا يفسد الأبدان، بمعنى أنك إذا جئت إليه وهو ليس بمتطبب حاذق يصف لك دواء قد يضرك وقد يقتلك، وهذا قد حصل بالنظر إلى بعض الأفراد. والرابع الذي يفسد اللسان، هذا يتعلم طرفا قليلا من اللغة العربية، ولكن عند الكلام تجد أنه يتخبط في النطق من جهة، وفي الجواب عن الأمور اللغوية من جهة أخرى، فيكون خطأه أكثر من صوابه. وعلى هذا الأساس إذا تكلم متكلم في شخص أو في موضوع من الموضوعات، فلا بد أن ننظر إلى مستوى هذا الشخص. إذا كان مستواه هابطا فإننا ننصحه ونقول له لا بد أن تتعلم قبل أن تتكلم. ولهذا يقول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهنا شرع الله التعلم أولا، ثم شرع الإنفاق منه. فالمنفق من العلم لا بد أن يكون عنده ذلك العلم، لكن كونه ينفق أمورا من فكره ويضيفها إلى العلم، يعتبرها إلى من العلم، لا شك أن هذا جاهل مركب، لأنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. وبناء على ذلك فلا بد من معرفة الشخص، هذا من جانب. الجانب الآخر أن التكلم في الناس يعني سب الناس هذا من المعلوم أنه لا يجوز. صحيح أنه قد يحتاج إلى الكلام عن الشخص من جهة ما يعرف عنه، إذا كان الشخص الذي يتكلم عارفا بما يقول هذا يكون من باب الجرح والتعديل، مثل ما يكون في باب الشهادة عند القاضي، ولهذا شرعت التزكية، تزكية الشاهد عند القاضي، هذا يحتاج إليه. لكن يجلس الأشخاص ويتكلمون في الأحياء ويتكلمون في الأموات، وعمر الواحد منهم يعني من المتكلمين عمره 15 سنة أو عمره 20 سنة، ويزن العلماء الميتين بميزانه هو، ويزن العلماء المعاصرين بميزانه هو، تجد أنه يجرح هذا ويمدح هذا، ولا يعني من غير بصيرة، وهو لا يعلم أن الله وكل به ملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر يكتبان حسناته وسيئاته، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فعلى كل متكلم أن يتقي الله فيما يقول، وليعلم أنه مكتوب عليه، وأن المتكلم فيه سيقف هو مع هذا الشخص يوم القيامة بين يدي الله، ويقتص الله له لأنه ظالم والمطالب هذا مظلوم، فيقتص الله للمظلوم من الظالم. ومن جهة ثالثة أن هذه التحزبات لما حصل يعني وجود أشخاص يأتون من الخارج وكانوا ينتسبون إلى جماعات في بلدانهم، كل يعني تجد أن الشخص يأتي وقد يكون مثلا في قيادة من القيادات مثل القيادة العلمية، فيبذر هذا المبدأ الذي كان في بلده ويتزعمه هو. ومن المعلوم أن هذه الجماعات فيها ضرر على الشخص، وضرر على الأسرة، وضرر على المجتمع، وضرر أيضا على الدولة، لأن الشخص في حد ذاته يمشي على طريق ما هو مستقيم. ثانيا في أسرته يكون والده أو أخوه أو أخته مثلا، لأن الجماعات كما هي موجودة في الرجال موجودة في النساء، فيحصل شقاق بين أفراد الأسرة، كل واحد ينتصر إلى الجماعة أو للجماعة التي هو منها، وهكذا انقسام المجتمع، وهذا اختلاف وجهات النظر من الناحية السياسية. وكون الناس يكونون على منهج واحد، على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، يستمدون ما يريدون العمل به واعتقاده والدعوة إليه، يستمدونه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. يقول: من فاتته صلاة العصر هل يجوز جمعها مع صلاة المغرب في المسجد أو يصليها قبل دخول صلاة المغرب؟ الجواب: هذا الفوات يختلف سببه، قد يكون ناسيا، وقد يكون نائما، وقد يكون مضطرا. أما إذا كان مختارا فإنه يصليها، يعني يصلي مع الجماعة، لا يجوز له أن يصلي في بيته وهو يقدر على الجماعة، لكن إذا فاتته فإنه يصليها إذا كان نائما إذا استيقظ، وإذا كان ناسيا إذا تذكر، فلا يجوز له أن يؤخرها ويجمعها مع صلاة المغرب، إلا لو أنه لم يستيقظ إلا بعد أذان المغرب، فإنه حينما استيقظ يصليها ويصلي المغرب بعدها مع الجماعة، وبالله التوفيق. تقول: هل صحيح أن الزوج إذا عدد واختلف مع إحدى زوجاته أن يعاقب الأخريات بمثل ما يعاقبها حتى يكون عادلا؟ سمعت بعض الناس يقول يجب على الزوج أن يعاقب المخطئة وغير المخطئة، فما رأيكم؟ الجواب: هذا كلام غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهذا إذا كانت المرأة التي اقترفت الذنب تعاقبها زوجها على قدر الجريمة التي فعلتها فهذا مشروع في حقه. أما بالنظر للمرأة إذا كان عنده مثلا زوجتان أو ثلاث أو أربع، المرأة التي لم تعمل هذا الذنب إذا فرضنا أنه عاقبها فإن هذه العقوبة تكون ظلم منه، يعني ليست بمشروعة وبالله التوفيق. يقول ما حكم بيع الجاك حيث أنا سجين ومحكوم علي 10 سنوات ولا أجد مصدر لي ولعائلتي يفي بأغراضنا غير بيع القات، مع العلم أننا لا نتناوله، نرجو الإجابة. الجواب، من قواعد الشريعة أن الأصل في المنافع الإباحة، وأن الأصل في المضار التحريم، والقات فرع من فروع ما كان ضارا، وبناء على ذلك فإنه محرم لا تجوز زراعته ولا بيعه ولا شراؤه ولا حمله ولا أكل ثمنه، كل هذه الأمور لا يجوز ولا يستعمله أيضا، كل هذه الأمور لا تجوز وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم، شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.